فقيل حده أنه الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، وقيل الثناء على المحسن بذكر إحسانه، وقيل هو عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره والثناء عليه، وقيل هو مشاهدة المنة وحفظ الحرمة. وما ألطف ما قال حمدون القصار: شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا. وقال أبو عثمان: الشكر معرفة العجز عن الشكر. وقيل: الشكر إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة له. وقال الجنيد: الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة، هذا معنى قول حمدون أن يرى نفسه فيها طفيليا. وقال رويم: الشكر استفراغ الطاقة. وقال الشبلي: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. قلت: يحتمل كلامه أمرين، أحدهما أن يفنى برؤية المنعم عن رؤية نعمه، والثاني أن لا تحجبه رؤية نعمه ومشاهدتها عن رؤية المنعم بها، وهذا أكمل والأول أقوى عندهم. والكمال أن تشهد النعمة والمنعم، لأن شكره بحسب شهوده للنعمة، فكلما كان أتم كان الشكر أكمل. والله يحب من عبده أن يشهد نعمه ويعترف بها ويثني عليه بها ويحبه عليها، لا أن يفنى عنها ويغيب عن شهودها. وقيل: الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. وشكر العامة على المطعم والملبس وقوت الأبدان، وشكر الخاصة على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. وقال داود: يا رب كيف أشكرك، وشكري نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا. فقال: الآن شكرتني يا داود. وفي أثر آخر إسرائيلي أن موسى قال: يا رب خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء وفعلت فكيف أطاق شكرك؟ فقال الله عز وجل: علم أن ذلك مني، فكانت معرفته بذلك شكرا لي. وقيل: الشكر التلذذ بثنائه على ما لم تستوجب من عطائه. وقال الجنيد: وقد سأله سري عن الشكر وهو صبي بعد: الشكر ألا يستعان بشيء من نعم الله على معاصيه. فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك. وقيل: من قصرت يده عن المكافاه فليطل لسانه بالشكر. والشكر معه المزيد أبدا، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. وفي أثر إلهي يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. وقيل: من كتم النعمة فقد كفرها، ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي هذا قيل: ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت، وأن برك ناطق، أرى الصنيعة منك ثم أسرها، إني إذا لندى الكريم لسارق. فصل: وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل. وفي الحديث: الحمد رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكره. والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية، فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد بالقلب واللسان. فصل: قال صاحب المنازل رحمه الله: الشكر اسم لمعرفة النعمة، لأنها السبيل إلى معرفة المنعم، ولهذا سمى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن شكرا. معرفة النعمة ركن من أركان الشكر، لا أنه جملة الشكر كما تقدم، أنه الاعتراف بها والثناء عليه بها والخضوع له ومحبته والعمل بما يرضيه فيها، لكن لما كان معرفتها ركن الشكر الأعظم الذي يستحيل وجود الشكر بدونه، جعل أحدهما اسما للآخر.

فأما تضمن الشكر لنوع دعوى فإن أريد بهذه الدعوة إضافته الفعل إلى نفسه وأنه كان به وغاب بذلك عن كونه بحول الله وقوته ومنته على عبده، فالعمر الله هذه علة مؤثرة ودعوة كاذبة. وإن أريد أن شهوده لشكره شهود لنعمة الله عليه به وتوفيقه له فيه وإذنه له به ومشيئته ومنته عليه، فشهد عبوديته وقيامه بها وكونه بالله، فأي دعوة في هذا وأي علة؟ نعم، غايته أن لا يجامع الفناء، فكان ماذا؟ أنتم جعلتم الفناء غاية فأوجب لكم ما أوجب، وقدمتمه على ما قدمه الله ورسوله، فتضمن ذلك تقديم ما أخر وتأخير ما قدم وإلغاء ما اعتبر واعتبار ما ألغى. ولولا منة الله على الصادقين منكم بتحكيم الرسالة والتقيد بالشرع لكان أمرا غير هذا، كما جرى لغير واحد من السالكين على هذه الطريق الخطرة، فلا إله إلا الله كم بها من قتيل وسليب وجريح وأسير. وأما أن الشاكر فيه بقية من بقايا رسمه، فيقال إذا كانت هذه البقية محض العبودية ومركبها والحاملة لها فأي نقص في هذا؟ فإن العبودية لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بهذا الرسم، فلا نقص في حمل العبودية عليه والسير به إلى الله. نعم، النقص كل النقص حمل الشهوة والحظ المخالف لمراد الرب تعالى الديني على هذا الرسم والسير به إلى النفس. ولعل العامل على الفناء بهذه المثابة وهو ملبوس عليه، فالعارف يستقصي التفتيش عن مكامائن النفس. وأما قولكم كيف يشكر من لم يكن من لم يزل، فهذا بالشطح آلياق منه بالمعرفة، فإن من لم يزل إذا أمر من لم يكن بالشكر ورضيه منه وأحبه وأثنى عليه به واستدعاه واقتضاه منه وأوجب له به المزيد وأضافه إليه واشتق له منه الاسم وأوقع عليه به الحكم وأخبر أنه غاية رضاه منه وأمره مع ذلك أن يشهد أن شكره به وبإذنه ومشيئته وتوفيقه، فهذا شكر من لم يكن لمن لم يزل، وهو محض العبودية. وأما ضرب مثل كسوة السلطان لعبده وأخذه في الشكر له مكافأة، فهذا من أبطال الأمثلة عقلا ونقلا وفطرة، وهو الحجاب الذي أوجب لمن قال إن شكر المنعم لا يجب عقلا ما قال، حتى زعم أن شكره قبيح عقلا، ولولا الشرع لما حسن الإقدام عليه وضرب هذا المثل الذي ضربتموه بعينه. وهذا من القياس الفاسد المتضمن قياس الخالق على المخلوق، وبمثله عبرت الشمس والقمر والأوثان، إذ قال المشركون جناب العظيم لا يهجم عليه بغير وسائل ووسائط، وسرت هاتان الرقيقتان في من فسد من أهل التعبد وأهل النظر والبحث والمعصوم من عصمه الله. فيقال الفرق من وجوه كثيرة جدا تفوت الحصر، منها أن الملك محتاج فقير إلى من أنعم عليه لا يقوم ملكه إلا به، فهو محتاج إلى معاوضته بتلك الكسوة مثلا خدمة له وحفظا له وذبا عنه وسعيا في تحصيل مصالحه، فكسوته له من باب المعاوضة والمعاونة، فإذا أخذ في شكره فكأنه جعل ذلك ثمنا لنعمته وليس بثمن لها. وأما إنعام الرب على عبده فإحسان إليه وتفضل عليه ومجرد امتنان لا لحاجة منه إليه ولا لمعاوضة ولا لاستعانة به، ولا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به من ذلة ولا يتقوى به من ضعف سبحانه وبحمده. وأمره له بالشكر أيضا إنعام آخر عليه وإحسان منه إليه، إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد لا إلى الله، والعبد هو الذي ينتفع بشكره كما قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، فشكره إحسان منه إلى نفسه، فلا يذم ما أتى به من ذلك، وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به فإنه إنما هو محسن إلى نفسه بالشكر لا أنه مكافئ به لنعم الرب، فالرب لا يكافئ أحد نعمه أبدا ولا أقلها، فالله أحسن إلى عبده بنعمه وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها، فشكره نعمة منه تحتاج إلى شكر آخر وهلم جرا. ومن تمام نعمته سبحانه وعظيم بره وكرمه وجوده محبته له على هذا الشكر ورضاه منه به وثناؤه عليه به، ومنفعته وعائدته مختصة بالعبد لا تعود منفعته على الله، وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه، ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة ويرضى عنك بذلك ثم يعيد إليك منفعة شكرك ويجعله سببا لك لاتصال نعمه والزيادة منها، وهذا الوجه وحده يكفي وبه يتنبه اللبيب على ما بعده. وأما كون الشهود يسقط الشكر فلعمر الله إنه إسقاط لحق المشكور بحظ المشاهد، نعم بحظ عظيم متعلق بالحق عز وجل لا حظ سفلي متعلق بالكائنات، ولكن صاحبه قد سار من حرم إلى حرم، وكان يقع لي هذا القدر منذ زمان ولا أتجاسر على التصريح به لأن أصحابه يرون من ذاكرهم به بعين الفرق الأول، فلا يصغون إليهم البتة، لا سيما وقد ذاقوا حلاوته ولذته، ورأوا تخبيط أهل الفرق الأول وتلوثهم بنفوسهم وعوالمها. وانضاف إلى ذلك أن جعلوه غاية فتركب من هذه الأمور ما تركب، وإذا لاحت الحقائق فليقول القائل ما شاء. فصل. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الشكر على المحاب، وهذا شكر تشاركت فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس، ومن ساعة رحمة الباري سبحانه أنه عده شكرا ووعد عليه الزيادة وأوجب فيه المثوبة. إذا علمت حقيقة الشكر وأن جزء حقيقته الاستعانة بنعم المنعم على طاعته ومرضاته، علم اختصاص أهل الإسلام بهذه الدرجة، وأن حقيقة الشكر على المحاب ليست لغيرهم، نعم لغيرهم منها بعض أركانها وأجزائها كالاعتراف بالنعمة والثناء على المنعم بها، فإن جميع الخلق في نعم الله، وكل من أقر بالله وتفرده بالخلق والإحسان فإنه يضيف نعمته إليه، لكن الشأن في تمام حقيقة الشكر وهو الاستعانة بها على مرضاته. وقد عرف مراد الشيخ وهو أن هذا شكر مشترك، وهو الاعتراف بنعمه سبحانه والثناء عليه بها والإحسان إلى خلقه منها، وهذا بلا شك يوجب حفظها عليهم والمزيد منها، فهذا الجزء من الشكر مشترك، وقد تكون ثمرته في الدنيا بعاجل الثواب وفي الآخرة بتخفيف العقاب، فإن النار دركات ودركات أهلها في العقوبة مختلفة. فصل. قال: الدرجة الثانية الشكر في المكاره، وهذا ممن تستوي عنده الحالات إظهارا للرضا، وممن يميز بين الأحوال كظم الغيظ والشكوى ورعاية الأدب وسلوك مسلك العلم، وهذا الشاكر أولى من يدعى إلى الجنة. يعني أن الشكر على المكاره أشد وأصعب من الشكر على المحاب، ولهذا كان فوقه في الدرجة ولا يكون إلا من أحد رجلين: إما رجل لا يميز بين الحالات بل يستوي عنده المكروه والمحبوب، فشكر هذا إظهار منه للرضا بما نزل به، وهذا مقام الرضا. الرجل الثاني من يميز بين الأحوال، فهو لا يحب المكروه ولا يرضى بنزوله به، فإذا نزل به مكروه شكر الله تعالى عليه، فكان شكره كظما للغيظ الذي أصابه وسترا للشكوى، رعاية منه للأدب وسلوكا لمسلك العلم، فإن العلم والأدب يأمران بشكر الله على السراء والضراء، فهو يسلك بهذا الشكر مسلك العلم، لا أنه شاكر لله شكر من رضي بقضائه كحال الذي قبله، فالذي قبله أرفع منه، وإنما كان هذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة، لأنه قابل المكاره التي يقابلها أكثر الناس بالجزع والسخط وأوساطهم بالصبر وخاصتهم بالرضا، فقابلها هو بأعلى من ذلك كله وهو الشكر، فكان أسبقهم دخولا إلى الجنة وأول من يدعى منهم إليها. وقسم أهل هذه الدرجة إلى قسمين سابقين ومقربين بحسب انقسامهم إلى من يستوي عنده الحالات من المكروه والمحبوب، فلا يؤثر أحدهما على الآخر، بل قد فني بإيثاره ما يرضى له رب به ربه عما يرضاه هو لنفسه، وإلى من يؤثر المحبوب، ولكن إذا نزل به المكروه قابله بالشكر. فصل. قال: الدرجة الثالثة أن لا يشهد العبد إلا المنعم، فإذا شهد المنعم عبودة استعظم منه النعمة، وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة، وإذا شهده تفريدا لم يشهد منه نعمة ولا شدة. هذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهود المنعم عن النعمة، فلا يتسع شهوده للمنعم ولغيره. وقسم أصحابه إلى ثلاثة أقسام: أصحاب شهود العبودية، وأصحاب شهود الحب، وأصحاب شهود التفريد، وجعل لكل منهم حكما هو أولى به. فأما شهوده عبودية فهو مشاهدة العبد للسيد بحقيقة العبودية والملك له، فإن العبيد إذا حضروا بين يدي سيدهم فإنهم ينسون ما هم فيه من الجاه والقرب الذي اختصوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب العبودية وحقها وملاحظتهم لسيدهم، خوفا أن يشير إليهم بأمر فيجدهم غافلين عن ملاحظته، وهذا أمر يعرفه من شاهد أحوال الملوك وخواصهم. فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديته له واستغراقه عن الإحساس بما حصل له منه من القرب الذي تميز به عن غيره. فصاحب هذا المشهد إذا أنعم عليه سيده في هذه الحال مع قيامه في مقام العبودية، يوجب عليه أن يستصغر نفسه في حضرة سيده غاية الاستصغار مع امتلاء قلبه من محبته، فأي إحسان ناله منه في هذه الحالة رآه عظيما. والواقع شاهد بهذا في حال المحب الكامل المحبة المستغرق في مشاهدة محبوبه، إذا ناوله شيئا يسيرا فإنه يراه في ذلك المقام عظيما جدا، ولا يراه غيره كذلك. القسم الثاني: يشهد الحق شهود محبة غالبة قاهرة له، مستغرق في شهوده كذلك، فإنه يستحلي في هذه الحال الشدة منه، لأن المحب يستحلي فعل المحبوب به، وأقل ما في هذا المشهد أن يخف عليه حمل الشدائد إن لم تسمح نفسه باستحلائها. وفي هذا من الحكايات المعروفة عند الناس ما يغني عن ذكرها، كحال الذي كان يضرب بالسياط ولا يتحرك حتى ضرب في الآخر سوطا فصاح صياحا شديدا، فقيل له في ذلك فقال: العين التي كانت تنظر إلي وقت الضرب كانت تمنعني من الإحساس بالألم، فلما فقدتها وجدت ألم الضرب. وهذه الحال عريضة ليست بلازمة، فإن الطبيعة تأبى استحلاء المنافي كاستحلاء الموافق. نعم، قد يقوى سلطان المحبة حتى يستحلي المحب ما يستمرضه غيره، ويستخف ما يستقله غيره، وكذلك يأنس بما يستوحش منه الخلي، ويستوحش مما يأنس به، ويستلين ما يستوعره. وقوة هذا وضعفه بحسب قهر سلطان المحبة وغلبته على قلب المحب. القسم الثالث أن يشهده تفريدا، فإنه لا يشهد معه نعمة ولا شدة. يقول إن شهود التفريد يفني الرسم، وهذه حال صاحب الفناء المستغرق فيه الذي لا يشهد نعمة ولا بلية، فإنه يغيب بمشهوده عن شهوده له ويفنى به عنه، فكيف يشهد معه نعمة أو بلية؟ كما قال بعضهم في هذا: من كانت مواهبه لا تتعدى يديه فلا واهب ولا موهوب، وذلك مقام الجمع عندهم، وبعضهم يحرم العبارة عنه. وحقيقته اصطلام يرفع إحساس صاحبه برسمه فضلا عن رسم غيره لاستغراقه في مشهوده وغيبته به عما سواه، وهذا هو مطلوب القوم. وقد عرفت أن فوقه مقاما أعلى منه وأرفع وأجل، وهو أن يصطلم بمراده عن غيره، فيكون في حال مشاهدته واستغراقه منفذا لمراده ومراسيمه، ملاحظا لما محبوبه ملاحظ له من المرادات والأوامر. فتأمل الآن عبدين بين يدي ملك من ملوك الدنيا، وهما على موقف واحد بين يديه، أحدهما مشغول بمشاهدته فان في استغراقه في ملاحظة الملك، ليس فيه متسع إلى ملاحظة شيء من أمور الملك البتة، وآخر مشغول بملاحظة حركات الملك وكلماته وأيش أمره ولحظاته وخواطره ليرتب على كل من ذلك ما هو مراد للملك. وتأمل قصة بعض الملوك الذي كان له غلام يخصه بإقباله عليه وإكرامه، والحظوة عنده من بين سائر غلمانه، ولم يكن أكثرهم قيمة ولا أحسنهم صورة، فقالوا له في ذلك، فأراد السلطان أن يبين لهم فضل الغلام في الخدمة على غيره. فيوما من الأيام كان راكبا ومعه الحشم، وبالبعد منه جبر عليه ثلج، فنظر السلطان إلى ذلك الثلج وأطرق، فركض الغلام فرسه ولم يعلم القوم لماذا ركض، فلم يلبث أن جاء ومعه شيء من الثلج، فقال السلطان: ما أدرك أني أريد الثلج؟ فقال الغلام: لأنك نظرت إليه، ونظر السلطان إلى شيء لا يكون عن غير قصد. فقال السلطان: إنما أخصه بإكرامي وإقبالي، لأن لكل واحد شغلا، وشغله مراعاة لحظاتي ومراقبة أحوالي، يعني في تحصيل مراده. وسمعت بعض الشيوخ يقول: لو قال ملك لغلامين له بين يديه مستغرقين في مشاهدته والإقبال عليه: اذهبا إلى بلاد عدوي فأوصل إليهم هذه الكتب، وطالعان بأحوالهم وافعل كيت وكيت، فأحدهما مضى لوجهه وبادر ما أمر به، والآخر قال: أنا لا أدع مشاهدتك والاستغراق فيك ودوام النظر إليك وأشتغل بغيرك، لكان هذا جديرا بمقت الملك له وبغضه إياه وسقوطه من عينه، إذ هو واقف مع مجرد حظه من الملك لا مع مراد الملك منه بخلاف صاحبه. وسمعته أيضا يقول: لو أن شخصين ادعيا محبة محبوب فجاء حتى حضر بين يديه، فأقبل أحدهما على مشاهدته والنظر إليه فقط، وأقبل الآخر على استقراء مراداته ومراضيه وأوامره ليمتثلها، فقال: ما تريدان؟ فقال أحدهما: أريد دوام مشاهدتك والاستغراق في جمالك، وقال الآخر: أريد تنفيذ أوامرك وتحصيل مراضيك، فمرادي منك ما تريده مني، والآخر قال: مرادي منك تمتعي بمشاهدتك. أكان عنده سواء؟ ومن هو صاحب المحبة المعلولة النفسانية وصاحب المحبة الصحيحة الصادقة؟ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي عن بعض العارفين أنه قال: الناس يعبدون الله والصوفية يعبدون نفوسهم. أراد هذا المعنى، وأنهم واقفون مع مرادهم من الله لا مع مراد الله منهم، وهذا عين عبادة النفس. فليتأمل اللبيب هذا الموضع حق التأمل، فإنه محك وميزان، والله المستعان. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحياء. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. وفيهما عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفيهما عن أبي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه وعرفناه في وجهه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وفي هذا قولان، أحدهما أنه أمر تهديد ومعناه الخبر، أي من لم يستحي صنع ما شاء، والثاني أنه أمر إباحة، أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا تستحيي منه فافعله، والأول أصح وهو قول الأكثرين. وفي الترمذي مرفوعا استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا نستحيي يا رسول الله، قال ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فصل. والحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر، لكن هو مقصور على حسب حياة القلب، يكون فيه قوة خلق الحياء وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. قال الجنيد رحمه الله الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. ومن كلام بعض الحكماء أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. وعمارة القلب بالهيبة والحياء، فإذا ذهب من القلب لم يبق فيه خير. وقال ذو النون الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك، والحب ينطق والحياء يسكت والخوف يقلق. وقال السري إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحلا. وفي أثر إلهي يقول الله عز وجل ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت من أم الكتاب زلاتك وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. وفي أثر آخر أوحى الله إلى عيسى عليه السلام عظ نفسك فإني اتعظت وإلا فاستحيي مني أن تعظ الناس. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل. وفي أثر إلهي ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحيي أن أرده ويعصيني ولا يستحيي مني. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. وهذا الكلام يحتاج إلى شرح، ومعناه أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته فقلبه مطرق بين يديه إطراق مستحي خجل، فإنه إذا وقع ذنبا استحيا الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامته عليه، فيستحي أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده. وفي الشاهد شاهد بذلك، فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه وأقربهم منه من صاحب أو ولد أو من يحبه وهو يخونه، فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب حتى كأنه هو الجاني، وهذا غاية الكرم. وقد قيل إن سبب هذا الحياء أنه يمثل نفسه أنه الخائن فيلحقه الحياء، كما إذا شاهد الرجل مضروبا أو من حصر على المنبر عن الكلام فإنه يخجل أيضا تمثيلا لنفسه بتلك الحالة. وهذا قد يقع، ولكن حياء من اطلع على محبوب له يخونه ليس من هذا، فإنه لو اطلع على غيره ممن هو فارغ البال منه لم يلحقه هذا الحياء ولا قريب منه، وإنما يلحقه مقته وسقوطه من عينه، وإنما سببه والله أعلم شدة تعلق قلبه ونفسه به، فينزل الوهم فعله بمنزلة فعله هو، ولا سيما إن قدر حصول المكاشفة بينهما، فإن عند حصولها يهيج خلق الحياء منه تكظما، فعند تقديرها ينبعث ذلك الحياء، هذا في حق الشاهد. وأما حياء الرب من عبده تبارك وتعالى فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. وكان يحيى بن معاذ رحمه الله يقول سبحان من يذنب عبده ويستحيه. وفي أثر من استحيا من الله استحيا الله منه. وقد قسم الحياء على 10 أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء جلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار للنفس واحتقار لها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه. فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم لما فر هاربا في الجنة، قال الله: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا ربي، بل حياء منك. وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قال: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وحياء الإجلال هو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا عنده، فقام واستحيا أن يقول لهم: انصرفوا. وحياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه. وحياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. وفي أثر إسرائيلي إن موسى قال: يا رب، إنه لتعرض للحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك يا رب، فقال الله تعالى: سلني حتى ملح عجينك وعلى فشاتك. وقد يكون لهذا النوع من الحياء سببان: أحدهما استحقار السائل نفسه، والثاني استعظامه مسؤوله. وأما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في حال غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه، وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومناجاته له روعة شديدة، ومنهم قولهم: جمال رائع. وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس، ولا ريب أن المحبة سلطانا قاهرا للقلب أعظم من سلطان من يقر البدن، فأين من يقر قلبك وروحك إلى من يقر بدنك؟ ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم وذلهم له، فإذا فاجأ المحبوب محبه رآه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة وخوف. وسألنا يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، فذكرت أنا هذا الجواب فتبسم ولم يقل شيئا. وأما الحياء الذي يعتليه منه وإن كان قادرا عليه كأمته وزوجته فسابه، والله أعلم، أن هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه فتولد من الحياء. وأما حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهر لاستيلائه على قلبه، فوهمه يغالطه عليه ويكابره حتى كأنه معه. وأما حياء العبودية فهو حياء ممتزج بين محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة. وأما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان، فإنه يستحيي مع بذله حياء شرف نفس وعزة، وهذا له سببان: أحدهما هذا، والثاني استحياؤه من الآخر، حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه، وهذا يدخل في حياء التكرم لأنه يستحيي من خجلة الآخذ. وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسان يستحيي بإحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحيي من غيره أجدر. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص، يتولد من تعظيم منوط بود. إنما جعل الحياء من أول مدارج أهل الخصوص لما فيه من ملاحظة حضور من يستحي منه، وأول سلوك أهل الخصوص أن يروا الحق سبحانه حاضرا معهم، وعليه بناء سلوكهم. وقوله إنه يتولد من تعظيم منوط بود، يعني أن الحياء حالة تحصل من امتزاج التعظيم بالمودة، فإذا اقترنا تولد بينهما الحياء. والجنيد رحمه الله يقول إن تولده من مشاهدة النعم ورؤية التقصير، ومنهم من يقول تولده من شعور القلب بما يستحي منه وشدة نفرته عنه، فيتولد من هذا الشعور والنفرة حالة تسمى الحياء. ولا تنافي بين هذه الأقوال، فإن الحياء عدة أسباب قد تقدم ذكرها، فكل أشار إلى بعضها. فصل. قال: وهو على 3 درجات: الدرجة الأولى حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه فيجذبه إلى تحمل المجاهدة ويحمله على استقباح الجناية ويستكفه عن الشكوى، يعني أن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه يجذبه إلى احتمال عباء الطاعة، مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده فإنه يكون نشيطا فيه متحملا لأعبائه، بخلاف ما إذا كان غائبا عن سيده. والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده، ولكن يغيب نظر القلب والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبد، وكذلك يحمله على استقباح جنايته، وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء قدر زائد على استقباح ملاحظة الوعيد، وهو فوقه وأرفع منه درجة.

وأن إلى ربك المنتهى فانتهت إليه الغايات والنهايات، وليست له سبحانه غاية ولا نهاية، لا في وجوده ولا في مزيده ولا في مزيده وجوده، إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، ولا نهاية لمجده وحمده وعطائه، بل كلما ازداد منه قربا لاح له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك، وهكذا أبدا لا يقف على غاية ولا نهاية. ولهذا جاء أن أهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء، فإن نعيمهم متصل بمن لا نهاية لفضله ولا لعطائه ولا لأوصافه، فتبارك ذو الجلال والإكرام. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.